أحبابنا الكرام، الله تبارك وتعالى جعل هذه الحياة الدنيا مزرعة للآخرة، فمن زرع فيها ما ينفعه في الآخرة ويكون له ذخرا باجتناب المعاصي وأداء الطاعات، فمزرعته صارت خيرا له ونجاة وفوزا في الآخرة. فاغتنموا في هذه الأيام القلائل لتلك الأيام الطوال ما يكون ذخرا لكم، وهو الاستمرار على تعلم ما فرض الله تعالى من علم الدين من حيث الاعتقاد ومن حيث الأحكام ثم العمل بذلك. نسأل الله تعالى التوفيق.